من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعاذنا الله منه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الله اللهم صل على محمد. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم القرآن. ولم وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.

صلوات ربي وسلامه عليه. الله الله الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يا يا حاج. نعم يا حاج. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله نعم. وما بدلوا تبديلا من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال تمنعنا الكسائي سيدنا حمزة في قبوة وقبة وتكفير نادى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه نعم وما بدلوا تبديلا والله وحياة الشيخ صدي مجيبها رجال عن نغم الرص

صاحب الليلة المختار سيدنا محمد لتاني. الله اكبر. النظمة دي ما غير هاي. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله من المؤمنين رجال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضي نحبه ومنهم من ينتظر. نعم نعم يا حبيب الله الله الله. وما بدلوا تبديلا. وكان الله قويا عزيزا. وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروا وكان الله تريدنا الحياة أيها النبي قل اللهم صل عليه. والله كده يا ابن حبيب زياد. نعم. رضي الله عنك. نعم. Oh, أداء جميل حج مقبول ما شاء الله جميل يا الله. نعم طبعا النبي عليك يا أبو سام Oh! يا نساء النبي من مبينة نضعف لدى العذاب باسين. يا نساء يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. يؤتي وقرن في بيوتكن ولا تبرجن. وقلن في بيوتكن ولا تبرجن صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. صلى الله على النبي. الله يسلمك. إن الله كان لطيفا خبيرا سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى الله. والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات يا والصادقين والصادقات والصائمين دائمين. عشان اسم ربنا الجميل ده اللي في الحاخر وقفت عليه. الله يبارك فيك. على جمال حافظ ستة كامل. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أعد الله لهم مغفرة. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين. والمتصدقين والمتصدقات فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا. والذاكرين الله كثيرا كثيرا والذاكرات. أعد الله لهم مغفرة